تفسير الآية 24 من سورة النمل، يقول تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أي ثم بدأ يذكر له ما هو أعظم وأخطر وأهم ما في هذا النبأ اليقين، قائلا: إني وجدتها هي وقومها معها يسجدون للشمس فيعبدونها من دون الله، أي غيره سبحانه، وذلك لأنهم قد زين لهم الشيطان أعمالهم، أي حسن لهم الشيطان أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها، وهي عبادة الشمس وفعل الشرور والمفاسد والأضرار، أي تفكيرهم الشري بداخل عقولهم. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على الخير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، فاختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم اتباع هذا التزيين، فكذبوا بوجود الله وعبدوا غيره وأصروا على فعل الشرور والمفاسد والأضرار. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لهذه العقول بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فصدهم عن السبيل، أي فبسبب ذلك بالتالي إذن صدهم الشيطان، أي منعهم عن السبيل، أي عن الطريق المستقيم، أي عن طريق الله واتباعه والسير فيه، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: فهم لا يهتدون، أي فبسبب ذلك هم لا يهتدون إليه، أي لا يصلون ولا يرشدون إلى السبيل. وهذا مزيد من التأكيد على أنه قد صدهم عنه.